انت اخر شخص باقي وسط عيني، طالبك لطيح تكفى، طالبك لطيح كافي غيرك راح وما قدر سنيني، تكفى قدرها قبل لا انصدم واصيح. انت اخر شخص باقي وسط عيني، طالبك لطيح تكفى، طالبك كافي غيرك راح وما قدر سنيني، تكفى قدرها قبل لا انصدم واصيح. انت اخر شخص باقي وسط عيني، انت تكفى طالبك لطيف كافي، كافي غيرك راح وما قدر سنيني، تروح وانت ما وفيتني، ما ابي ديني انا محتاج للتوضيح. ما تبيني ليه قلت انك تبيني، ليه توصلني معك للهم والتجريح. لا تروح وانت ما وفيتني، ما ابي ديني انا محتاج للتوضيح. قلت انك تبيني، ليه توصلني معك للهم والتجريح. انت اخر شخص باقي وسط عيني، طالبك لطيف تكفى، طالبك لطيف كافي غيرك راح وما قدر سنيني، وكافيني اللي فيني، ليه تبي تنثر غلانة في مهب الريح. ولو تبي تسحب ايدينك من يديني، روح واذكرها تراني محللك ومبيح. ماني ناقص بعد وكافيني اللي فيني، ليه تبي تنثر غلانة في مهب الريح. ولو تبي تسحب ايدينك من يديني، روح واذكرها.